وإن اختلفتم كلكم في الشكل والأسماء والعمر والأهواء والزي والكلام كالخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والفام في الإفهام جميعها أنامل بباقة فريدة من فن الحياة لكنكم تحفظون كما نوّر